بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أواصل الكلام معكم أيها الإخوة أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات في حلقتنا 22 في مسألة ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة. قلت أن العلماء رحمهم الله يستطردون في الكلام عن الذهب والفضة إلى بيان بعض الأحكام الفرعية المتعلقة بهما، فمن ذلك يقولون لابد أن يكون الذهب إذا كان من يستعمله نساء ولا يجوز أن يستعمل الذهب الرجال وحرام عليهم ذلك، ويستدلون بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعد ذلك بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا آخذ أبدا ولا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحلي يجوز للنساء فقط ولا يجوز للرجال كما سمعتم في الحديث السابق. أيضا مسألة أخرى يقولون لكن لو احتاج الإنسان أن يستعمل الذهب للضرورة كأن يستعمله مثلا لسنه أو مثلا لأنفه للضرورة أو لعلاج معين لا يستعمل فيه أو لا يناسب فيه إلا الذهب، فالجواب أنه يجوز ذلك للضرورة، لحديث عرفجة أنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنف من ذهب، رواه أبو داود. ثالثا يجوز للرجل لبس خاتم الفضة، وهذا باتفاق العلماء على ما حكاه النووي وابن تيمية لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني فضة وكان في يده، ثم اتخذه من بعده أبو بكر ثم اتخذه من بعده عمر، متفق عليه. المسألة الفرعية الرابعة يتفق العلماء أيضا في مسألة التختم في الفضة أنه يجوز التختم في اليمين واليسار لورود الأحاديث بالتختم فيهما. أنتقل بعد هذا إلى الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هذه إذا أريد بها عند الفقهاء إذا يعني تكلم عنها الفقهاء فالمراد بها ثلاثة أصناف من البهائم، وهي الإبل والبقر والغنم سواء كان ماعزا أو كان ضأنا. تجب الزكاة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، هذا عامة الثلاث أنواع، لا يؤدي زكاتهما إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها نظرا لأنه ماذا لم يزكي المال الواجب فيها. لكن يشترط العلماء لوجوب تزكيتها أن تكون سائمة. ما معنى أن تكون سائمة؟ أي أن تكون راعية في المراعي أكثر الحول، كما في قوله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون. وأما إذا لم تكن سائمة وكانت تعلف طوال العام أو أكثر العام فهذه ماذا لا تزكى. وأيضا قد تزكى في هذه الحالة إذا كانت من باب عروض التجارة، فلو كانت من باب العروض التجارة فتتحول من كونها بهيمة أنعام تجب فيها بذاتها إلى كونها تجب فيها باعتبار أنها عروض تجارة على ما سيأتينا في زكاة عروض التجارة إن شاء الله. أحوال السائمة، قالوا أحوال هذه بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة قالوا لا يخلو أن تكون سائمة أكثر الحول، فهذه أو الحول كله فهذه تجب فيها الزكاة، أو أن تكون سائمة أكثر الحول يعني أكثر من 50% فهذه أيضا تجب فيها الزكاة. لكن قالوا إذا كانت سائمة أو راعية أقل من النصف فهذه لا زكاة فيها، لأن الأكثر فيها أنها تعلف وبالتالي لا تجب فيها الزكاة. إذن بناء على هذا يشترط لزكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة أي راعية تأكل ماذا من الأرض من البراري من المزارع وليس علفا تعلف بمؤنة وتكلفة. والدليل على هذا حديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات، قال: وفي الغنم سائمتها في كل 40 شاة شاة، وأن ترعى الحول كله أو أكثره. انتقل بعد هذا إلى بيان الأنصبة. إذا عرفنا شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، ننتقل إلى بيان أنصبة بهيمة الأنعام ومتى تجب فيها. أولا الإبل، نصاب الإبل. يبدأ نصاب الإبل في بداية عددها إذا كانت خمسا، فلا زكاة فيما دون الخمس من الإبل بإجماع المسلمين، لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة ذود صدقة. فإذا نصاب الإبل يبدأ من الخمسة من الإبل إلى 120 كالتالي: من 5 إلى 9 من الإبل فيها شاة واحدة، ومن 10 إلى 14 فيها شاتان، ومن 15 إلى 19 ثلاث شياه، ومن 20 إلى 24 أربع شياه. ثم بعد ذلك من 25 إلى 35 بنت مخاض، يعني نوع من الإبل، وبعد ذلك من 36 إلى 45 بنت لبون، ومن 46 إلى 60 حقة، ومن 61 إلى 75 جذعة، ومن 76 إلى 90 بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 حقتان. ثم بعد ذلك في كل 40 إذا زاد على 120 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وعليك الحساب بعد ذلك مهما زاد. طيب، قد يقول قائل: ما معنى هذه الأسماء التي ذكرتها، بنت مخاض وبنت لبون وجذعه وحقة؟ نقول بيانها: بنت المخاض هي أنثى الإبل التي لها سنة، تسمى بنت مخاض، وسميت بذلك لأن أمها قد حملت في الغالب. أما بنت اللبون وهي أنثى الإبل التي تمت لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها قد ولدت وأصبحت ذات لبن، فسميت بنت لبون. الحقة هي الأنثى من الإبل إذا بلغت 3 سنوات، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل من الإبل. الجذعة هي أنثى الإبل التي تمت لها 4 سنوات، لأنها ماذا جذعت، أو يعني خرج لها بعض، سقط منها بعض أسنانها وتغيرت، أو تغيرت إلى نوع ثاني. هذا ما يتعلق بالإبل. نصاب البقر وهو النوع الثاني هو الآتي: يبدأ نصاب البقر أيها الإخوة من 30، فقبل 30 لا زكاة فيها، يعني لا زكاة فيما دون 30 من البقر، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من شاء أن يخرج، هذا الأمر له، تطوع، هذا لا نمنعه. ودليلهم حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعة أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة، رواه أبو داود. طبعا هذا أيها الإخوة في البقر أو حتى في الإبل الذين تكلمت عنهم بالنسبة، أو البهائم التي تكلمت عنهم سواء بالنوعين البقر أو الإبل، إذا كانت ليست عوامل، معنى عوامل يعني لا تستخدم ماذا في الحرث أو في مثلا يعني في سقي الماء أو في جلب الماء من الآبار، إذا لم تكن عوامل. أما العوامل فلا تدخل ماذا في الصدقة، ولا تدخل في حسبان الصدقة، لحديث: ليس في العوامل صدقة. فليتنبه لهذه المسألة، إذن العوام من الإبل والبقر ليس فيها زكاة كما جاء في الحديث. طيب، نبدأ الآن ببيان نصاب البقر على أيضا على سبيل العرض والإيجاز. نقول: من 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة، ومن 40 إلى 59 مسنة، ثم في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وعليك الحساب. مثلا الآن 60 من البقر كم فيها؟ فيها تبيعتان. 70 فيها تبيع ومسنة، لأن 30 و40. طيب 80 فيها إذن كم؟ مسنتان، وهكذا. انتقل بعد هذا إلى النوع الثالث وهو الغنم. نصاب الغنم أجمع العلماء على أن أول نصاب للغنم هو 40، قبل ذلك من شاء أن يتصدق فله ذلك. أما الوجوب فلا تجب إلا إذا بلغ الشياه 40 وأيضا كانت سائمة، لا ننسى ذلك. ففي 40 إلى 120 شاه، ومن 121 إلى 200 شاتان، ومن 201 إلى 399 ثلاث شية، ثم في كل 100 شاة، يعني 400 كان فيها، فيها ماذا؟ 4 شية، 500 فيها 5 شية، 600 فيها 6 شية، وهكذا. قال العلماء ويحرم أن يجمع بين متفرق أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أو الهروب من الصدقة. التفريق بين مجتمع، ما معنى التفريق بين مجتمع؟ مثال: شخص عنده 40 شاة وعامل الصدقة سوف يأتي غدا ليأخذها، فماذا يقول؟ يجمع 40 في مكان، ويجمع في 40 ويجمع 20 في مكان، ويجمع 20 في مكان، ويقول ماذا؟ لم تبلغ ماذا نصابها. هذا إذا حرام. الجمع بين متفرق، هذا إذا تفريق المجتمع الأول. الجمع بين متفرق، مثلا عنده أو عندي أنا مثلا 40 شاه، وعند أحمد 40 شاه، وعند خالد أيضا 40 شاه مثلا، كل واحد من هؤلاء سوف يزكي كم؟ سوف يزكي شاة واحدة، فاتفقنا أن نجمع هذه المواشي جميعا وتصير كم؟ 120. وإذا صارت 120 لم يجب في 120 إلا كم؟ إلا كم يا إخوة؟ يجب فيها شاة واحدة. الحين 40 بداية الشاة عند محمد وزيد وأحمد وخالد، هذا 40 40 40، فبالتالي هذا سيجب عليه زكاة لأن عنده 40، وهذا سيجب عليه زكاة لأن عنده 40، وهذا سيجب عليه زكاة لأن عنده 40، صح ولا لا؟ إذن الواجب ثلاثة. ماذا سيفعلون؟ قالوا دعونا نجمعها مع بعض، إذا جاء محصل الزكاة يعدها 120 فلا يخرج إلا زكاة واحدة، ثم نتقاسم نحن الفرق بينها. هل يجوز؟ أيضا لا يجوز. طيب، هنا مسألة وهي: لو كان مال الرجل نفسه متفرق، مثلا شخص عنده 40 شاة في القاهرة و40 شاة في الرياض، هل الآن يجمع مع أنهم يعني المسافة طويلة وبعيدة بينهما؟ الصحيح من القولين أنه عليه الزكاة عموما، هذا وإن كان بعض أهل العلم يعني يفرق في هذا. انتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة، وهو زكاة الخارج من الأرض، والمراد به هنا زكاة الحبوب والثمار. الدليل عليها: أولا الحكم فيها أنها تجب الزكاة فيها، وهي الصنف الثالث بعد الأثمان وبعد بهيمة الأنعام. دليلها أو الأصل فيها قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هنا الشاهد: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يدل على وجوب ماذا؟ إتيان الحق، وهو الزكاة. ومن السنة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. إذن النبي يبين لنا ما هو نصاب هذه الثمار والزروع، قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا يدعونا إلى أن نعرف ما هو الوسق حتى نعرف متى تجب الزكاة ومتى يبلغ النصاب. الوسق يعادل 60 صاع، وبالتالي إذا ضربنا 5 في 60 النتيجة ماذا؟ 300 صاع. هذا أيضا يدعونا إلى معرفة كم وزن الصاع. وزن الصاع تقريبا من 2 كيلو إلى 3 كيلو، الوسط فيه ماذا؟ النصف. قالوا إذن وزن الصاع تقريبا نجعله لما دار بين 2 و3 جعلناه وسطا، ف2.5، يعني 2 كيلو و500 غرام، هذا وزن الصاع. ليش اختلف العلماء؟ لأن الصاع أيها الإخوة حجم ليس وزن، الصاع حجم ليس وزن، فيختلف الحجم عن الوزن. أنت قد تضع في هذا الحجم، هذا الحجم قد تضع فيه رز ثم تزنه فيخرج عندك النتيجة كثيرة، وقد تضع فيه تمر وتزنه ويخرج عندك النتيجة تختلف، صح ولا لا؟ إذن الصاع لما كان حجم أصبح يختلف، وهو عبارة عن ماذا؟ عن ملء 4 أمداد، والمد ملء الكفين، يعني كأنك تقول 1 2 3 4 ملء يديك. هذا إذا جمعته ووضعته في محل واحد أصبح صاعا، وزنه تقريبا كم؟ يدور ما بين 2 كيلو إلى 3 كيلو. فتوسط البعض وقالوا ماذا؟ وزنه 2 كيلو ونصف، لأنه يختلف باختلاف نوع هذا الموضوع في هذا الصاع. فلو احتط أنت وزدت على 2 كيلو ونصف ما في بأس، وهذا أولى. طيب إذا قلنا أنه 2 كيلو ونصف، إذن حتى نعرف النتيجة متى تجب الزكاة في الزروع، علينا أن نضرب 300 صاع في 2 كيلو ونصف، يخرج النتيجة ما كم؟ إذا ضربنا 2 في 3 ونص سيخرج 300 في 2 ونص ستكون النتيجة 750 كيلوغرام. إذن من ملك من الزروع ما وزنه 750 غرام مما تجب فيه الزكاة، فعندئذ نقول عليك أن تزكي هذا الخارج من الأرض. وقد اتفق العلماء رحمهم الله في أن الزكاة تجب في الأصناف الآتية، وهي الحنطة والشعير والزبيب والتمر، واختلفوا في غيرها هل يقاس عليها، وإذا كان يقاس عليها فما العلة في القياس. قال العلماء الراجح أن الزكاة واجبة في كل ما يقتات ويدخر، يعني كل ما يصلح أن يكون قوتا للبشر، عرفتم، وأيضا كذلك يدخر. لابد الآن أن يكون قوتا للبشر مثل الرز، هذا يصلح قوتا، هل تجب فيه الزكاة؟ قالوا نعم. هل يدخر؟ نعم يدخر. لكن لو جئنا للخضروات، هل الخضروات قوت؟ يعني هل ممكن أن يعيش الإنسان على الخس مثلا، أو مثلا على النعناع أو على البقدونس مثلا؟ هذه ليست قوتا، وأيضا لا تدخر لأنها سوف ماذا؟ تعفن وتخرب يعني بسرعة، يعاجلها التلف. إذن لابد أن يكون قوت مما يقتاته الناس، ويكون طعاما أساسيا في أكلهم، وأيضا يصلح تخزينه بدون أن يعني ادخاره بدون أن يحتاج إلى إلى إلى ثلاجة أو إلى ما يسمى بمواد الحفظ وغيرها. إذن لابد أن يكون قوتا في نفسه، وأن يكون يصلح أن يدخر في نفسه. أي زروع من الزروع التي تصلح قوتا أو تصلح أن تكون مدخرة فإن الزكاة تجب بها، وبالتالي يقاس على هذه الأصناف لهذه العلة كل ما شبهها. وعلى هذا ستجب ماذا؟ في الأرز، وستجب في العدس، وستجب في الفول، وستجب في الحمص مثلا، وستجب في كل الحبوب والزروع التي تعتبر قوتا وأيضا تدخر، والذرة، لأن الذرة يعتبر الآن أيضا قوتا. أقول أيضا أقول كذلك العلة إذا وجدت في كل ما يقتات ويدخر فإن الزكاة تجب فيه قياسا على هذه الأصناف التي وردت فيها السنة. مقدار ما يجب فيه الزكاة، قالوا مقدار يعني كم الزكاة في هذا، عرفنا نحن النصاب الآن وعرفنا فيما تجب. طيب ما مقدار الواجب فيه؟ قالوا مقدار الواجب فيه إذا كان يسقى بمؤونة، يعني من خلال حفر الآبار ومن خلال وجود الآلات، فهذا فيه نصف العشر، فيه نصف العشر ليس ربع العشر كما قلنا في الأثمان في الذهب والفضة وفي الأوراق النقدية، وإنما فيه نصف العشر. وإذا كان يسقى بغير مؤونة يعني بالأمطار، فهذا فيه ماذا؟ العشر. المقصود بالمؤونة ما كان يسقى بالآبار كما قلت، والمكائن، وأيضا الرشاشات المائية التي يعني تستخدم اليوم. أما إذا كانت تسقى بالأنهار والأمطار دون كلفة في إخراج الماء، فهذه فيها العشر. طيب لو قيل أن نصفه يسقى بالأمطار ونصفه يسقى بالمؤونة، يعني ماذا نفعل في هالحالة؟ قالوا في هالحالة يجب ماذا؟ 3/4 العشر. وقيل بل نعتبر الأكثر نفعا للزرع ونحسب عليه. ما الزرع ينتفع أكثر بالآبار ولا بالأمطار؟ قالوا إذا كان ينتفع بالآبار أكثر ففيه نصف العشر، وإذا كان ينتفع أكثر بالأمطار فإننا نقول فيه العشر. نظروا إلى الزرع، لم ينظروا إلى التكلفة نفسها. والأولى أن ينظر إلى التكلفة، لأن التكلفة ستؤثر اقتصاديا على هذا المزارع. الدليل على هذا حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. والعثري هو الذي يشرب الماء بعروقه من غير سقي، وإنما يبحث عن الماء سواء كان هذا الماء بقايا أمطار أو غيره. طيب، مسألة: ما وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ هل لها حول، ننتظر فيها حول أو متى؟ قال: وقت الوجوب هو ماذا؟ إذا اشتد الحب وبدا صلاحه، إذا اشتد الحب وبدا صلاح التمر ونحوه، هنا تجب الزكاة فيه. يتبع مما تجب فيه الزكاة، يتبعه أيضا مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، يتبعه الكلام على ماذا؟ زكاة المعادن، ويستدلون على الزكاة فيها بعموم قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. زكاة المعادن هذه إذا كانت كنز أو من ركز الجاهلية، يعني سمى ركاز، ولم تكن لقطة لناس يملكونها، بل كانت في أرض غير مملوكة، ففيها حينئذ إذا وجدت الخمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. ولا يشترط فيه ماذا؟ الحول، لا يشترط فيه الحول، بل بمجرد أن يحصل عليه أو نجده فإن في هذا الكنز والركاز الخمس. أما إن كان هذا الخارج من الأرض معدن من المعادن كالحديد أو النحاس ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا، فيه الزكاة ربع العشر إذا بلغ نصابا عند طائفة من أهل العلم، دون اشتراط ماذا؟ الحول. وذهب بعض أهل العلم طائفة الأخرى إلى أن المعادن ليس فيها الزكاة، المعادن ليس فيها الزكاة، بل الزكاة تجب في قيمتها إذا باعها، تجب في قيمتها إذا باعها، وأيضا حال عليها الحول، يعني كأنها كعروض التجارة، تعامل كأنها كعروض التجارة على ما يأتينا إن شاء الله. قالوا: وهذا مثل البترول اليوم، البترول اليوم يخرج من الأرض، فإذا بيع ودار الحول على هذه الأموال فإنه يزكيها ويخرج منها ربع العشر. بعض أهل العلم يختار أنه يخرجها مباشرة دون اشتراط الحول. أنتقل إلى النوع الرابع مما تجب فيه الزكاة، وهو عروض التجارة. عروض التجارة تعريفها: هي ما أعد للبيع أو للشراء لأجل الربح، سميت بذلك لأنها تعرض للبيع والشراء، وهي أعم وأشمل الأموال الزكوية التي الآن في خاصة في وقتنا هذا تجب فيها الزكاة. تجب الزكاة في عروض التجارة، هذا مذهب جماهير أهل العلم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأئمة الأربعة وسائر الأئمة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، حتى نقل ابن قدامة رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، خلافا لمن شذ وقال إنها لا تجب فيها الزكاة. الصحيح أنها تجب فيها الزكاة، لماذا؟ لهذا الإجماع المنقول، ولأيضا لتضافر النصوص الواردة فيه وللعمومات، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، عموم الأموال، وهذا عام يشمل حتى عروض التجارة، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فقوله في أموالهم هذا يعم عروض التجارة، لأن عروض التجارة مال. وعن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود. وهذا الحديث وإن كان في خلاف صحته، لكن آثار الصحابة تؤيده، كما جاء عن ابن عمر وهي آثار صحيحة، روى ابن أبي شيبة بسند صحيح والإمام الشافعي في الأم عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. وعند عبد الرزاق في مصنفه أيضا بسند صحيح بلفظ: ما كان من مال في رقيق أو دواب أو بز للتجارة فإن الزكاة فيه في كل عام. هذه الأحاديث وتضافر الفقهاء على القول بزكاة عروض التجارة تدلنا على أن الزكاة واجبة فيها. تقوم هذه العروض عند تمام الحول ولا يعتبر ما اشتريت به، بل العبرة بقيمتها الحالية، ويخرج من قيمتها ماذا؟ ربع العشر، أي نقسم قيمتها على 40 فتخرج لنا الزكاة. هذا ما يعني نقف عليه، وسنواصل الكلام إن شاء الله على بقية أحكام الزكاة في اللقاء القادم بحول الله وقوته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.